إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا من جئتمونا من بلاد الإسلام التي حفظت الإسلام يوم من الدهر 8 قرون، رفعت رايته في الخافقين وأطلت به على آفاق الدنيا، وحملته دعوة ورسالة وعلما وفقها وسيرة أعادت فيه ذكريات الأولين، ومضت في طريق الحاضر والمستقبل حتى شاء الله عز وجل، بما جنت الأمة من ذنوبها وبما اقترفت من آثامها وبما جنت على نفسها من ذنوبها، أن تسقط هذه الراية وتهوية. ولكن الله عز وجل لن يمكن ولم يمكن من أراد لهذه الراية أن تظل مثبتة على وجه الأرض، فأذن الله عز وجل من جديد لهذه البلاد أن تنهض مرة أخرى، وأن تبدو تباشير النور في آفاق الدنيا، وأن تذكر نفسها بما حفظت وما كانت عليه من قبل. وليس غريبا عليكم وعلى الأمة جميعا أن هذا الفتح الذي كان لهذه البلاد والذي تم على يد الأولين السابقين، ثم ما كان من تجديد لهذا الفتح حتى الذي أنبأ به النبي عليه الصلاة والسلام حين سأله واحد من أصحابه: أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله، القسطنطينية أم روميا؟ فقال عليه الصلاة والسلام: القسطنطينية أولا. وقد تم فتحها، وأراد الماكرون بالإسلام وأهله أن يجعلوها بلدا علمانيا كافرا لا يمت إلى الإسلام والمسلمين والعروبة بصلة، ولكن الله عز وجل يأبى إلا أن يتم نوره وأن يبعث الفتح من جديد فيها، وأن يذكر الحاضرين من أهلها بما أوتوا من ثقافة إسلامية، وبما فتح الله تبارك وتعالى عليهم من النور والهدى، ليجددوا الماضي الذي انطوى، ويذكروا الأمة أيضا بما يجب عليها أن تتصل بها من قريب ومن بعيد، لتأترف على قلب رجل واحد وتعيد مجد الإسلام من جديد إن شاء الله تعالى. ومرحبا بكم أيها الأساتذة الكرام، مرحبا بكم في دار أخ من أخيكم طال شوقه إلى أن يلقى أمثالكم، وقدر الله أن يكون هذا اللقاء لقاء طيبا إن شاء الله تعالى، وبخاصة وأن الذي ينور هذه الجلسة محدث الإسلام في هذا العصر الذي والحمد لله من على المسلمين به، ألا وهو أستاذنا وشيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني. ولست أريد أن أعرفكم به، فإن المعرف لا يعرف، ومن حقه علينا أن نذكره دائما في نفوسنا، في صلواتنا، في سجودنا، وندعو له بطول العمر والعطاء الجم الذي قدمه للأمة منذ نصف قرن من عمره المديد إن شاء الله، وهو يعطي ولا يأخذ. وقد فتح الله تبارك وتعالى على هذه الأمة بالدعوة التي حملها، دعوة السلف الصالح، وبما قدم للأمة من مؤلفات كثيرة يصعب على الحصر أن يأتي عليها، ولعلكم ولا أشك في ذلك قرأتم الكثير منها وأفدتم أنتم أنفسكم وأفدتم طلابكم كذلك. فهذه فرصة طيبة مباركة يلتقي فيها هؤلاء المثقفون من أمثالكم بشيخ الحديث وإمام السنة في هذا العصر، وهي فرصة ثمينة لا تفوت، ولعلها تظل في جعبة ذكرياتكم إلى أن يشاء الله تبارك وتعالى. فأهلا بكم جميعا ومرحبا وحياكم الله، وأدعكم وشيخنا لكي إن أردتم أن تعرضوا عليه ما يعن أو ما يجول في خواطركم من سؤالات علمية يعز عليكم أن تنالوا من أجوبتها إلا في حضوره، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله وبارك عليكم. نحن من الجامعة الصوفية في قونيا، كلية الشريعة نسميها الإلهيات، أستاذ البروفيسور العميد كلية الشريعة، مدرس الفقه أيضا في نفس الوقت، الشيخ علي عثمان قطز نائب العميد وفي بروفيسور متخصص في علم الحديث، الأستاذ البروفيسور أصمت متخصص في التفسير، الأستاذ أحمد أونقال متخصص في التاريخ الإسلامي، الأستاذ البروفيسور أيضا أساتذة بروفيسورية رؤساء أقسام أصمت خيا في التفسير أيضا، الأستاذ سليمان قفرة مدرس الكلام في علم الكلام، نعم، الأستاذ سعيد شمشك محمد سعيد شمشك أيضا رئيس قسم في قسم التفسير، الأستاذ شرف الدين جوتي عنده دراسة أيضا البروفيسور في علم الكلام، والشيخ الأستاذ غني عن التعريف أنتم تعرفونه، نعم ناصرنا الباني من خلال كتبه، والله الإخوة ألحوا أن يلتقون بكم وجدنا الشرف باللقاء، شرفكم الله جميعا ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا على الهدى وعلى التقى وعلى سنة المصطفى عليه الصلاة والسلام. شيخنا الفاضل، نحن جئنا إلى هنا لزيارة الجامعات الأردنية وخاصة كليات الشريعة في عمان وفي اليرموك وفي آل البيت، جامعة البيت وأيضا جامعة مؤتة، فالحمد لله زرنا هذه الجامعات، فقط جامعة اليرموك غدا إن شاء الله، هي زيارة وتبادل الآراء والأفكار بين المدرسين، وفي نفس الوقت تقوية الصلة بين الأتراك والعرب، يعني دام انقطاع كبير صارت بين الدولتين في أفضل مكان إن شاء الله، إن شاء الله ونعمل خطوات في سبيل هدى المسلمون جسدا واحدا كما كانوا إنما نروح، وكما قال تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. يا سيدي أستاذي أنا أتكلم بالتركي لأن الحمولة العربية بترى جيد جدا، الثواب على قدر المشقة. أساتذتنا يتكلمون إن شاء الله فيما بعد، ندع الأستاذ العميد يقول كلمته إن شاء الله في التركية. بس كونيا سيرتش كمرسسي إلهيات فاكولتيسي بروفيسورلري olarak Ürdün'deki Müslüman kardeşlerimizi ve özellikle bazı üniversite ile Şeria Fakültesini ziyaret etmek maksadıyla geldik. Nahnu hayat tedris في كلية الشريعة جامعة حسن الشوخ، جئنا إلى زيارة الجامعات وزيارة إخوتنا في الدين النزول المسلمين أيضا، ونحن مسرورين بهذه الزيارة. Burada Birkaç üniversite ve Şeriat Fakültesini ve gıyaben, ismen tanıdığımız, eserlerden tanıdığımız bazı zevafi görme, görüşme fırsatı bulduğumuz için de Cenab-ı Hakk'a hamd ediyorum. Neşkürullah Teala ala atahi fırsa lana bi enena iltakayna ma'a ulema şuyuh kunna nara esma'uhum ala kütüb ve iltakayna bihim mubaşaten huna. Nahmedullah Teala ala hada al-fadl. Özellikle sizinle görüşme fırsatını bulduğumuz için son derecede memnunum. Ve hasaten ma şahsikumul kerim ana meşkur cidden mümten cidden. İzninizle kısaca Türkiye'deki İslami ilimler sahasındaki durumu arz etmek istiyorum. İza tesmahun lana an na'rid lekum بعض الجهود المبذولة عندنا أو البعض المعلومات تخص الإسلام والمسلمين أعرضها لكم. موجود 56 üniversitenin 23 tanesinde ilahiyat fakültesi yani kulliyet-i şeria mevcuttur. عندنا في تركيا 56 جامعة فيها 23 كلية كلية الشريعة نسميها كلية الإلهيات. يعني من ضمن 56 عندنا 23 كلية الشريعة. Ancak bizde İslami ilimlerin okunması daha küçük yaşlardan itibaren başlamaktadır. نحن ندرس التربية الإسلامية طبعا منذ الصغر عندنا. İlkokulu bitirince öğrencilerin okuyabilecekleri Kur'an-ı Kerim kursları mevcuttur. حيث أن الطالب عندنا أول ما ينهي الدراسة الابتدائية يلتحق بدار القرآن ليقرأ ويجيد قراءة القرآن الكريم. رسمي olarak 3 günün üzerinde Kur'an-ı Kerim kursları mevcuttur Türkiye'de. الآن في تركيا مسجل رسميا في الدولة 3000 دار القرآن الكريم للقراءة والحفظ. 5000 civarında öğrenci burada hafızlığını tamamlayarak mezun olmaktadır. كل سنة يتخرج 5000 طالب في جميع أنحاء تركيا كحافظ تام للقرآن الكريم. Bunun dışında lise seviyesinde İmam Hatip Lisesi liseleri mevcuttur ve sayıları 490'dır. Ve مع دور القرآن عندنا 450 ثانوية الأئمة والخطباء. Orada okuyan öğrencilerin sayısı ise 500 binin üzerindedir. وَالَّذِينَ يَدُرْسُونَ فِي ثَانَوِيَاتِ الْاَيْمَّ وَالْخُطَبَاءِ اَلَّتِ فَقَطْ مُخَصَصَ بِالدِّرَاسَاتِ الْاِسْلَامِيَّ عندنا 500,000 طالب. Biz ilahiyat fakültelerinde bu müesseselerin üzerinde bir İslami ilimlerin tedrisini yapmaktayız. وَنَحْنُ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ بعد هالثانويات هذه ندرس التعاليم الإسلامية، ندرس الشرائع الإسلامية. Fakültemiz bir yılı hazırlık olmak üzere 5 yıl tedrisat veren bir fakültedir. كليتنا هي في الأصل 4 سنوات وفيها سنة زيادة أول سنة معلم الطالب اللغة العربية أولا. Bu yıl içerisinde de fakültemiz öğretim üyelerinin uygun bulduğu derslerin hangi yıllarda kaçar saat okutulacağı tespit edilir ve böylece o dersler tedris edilir. عندنا في الكلية الأساتذة هم الذين ينظمون البرامج والمناهج حسب السنوات حسب الدرجات يعني السنة الأولى والسنة الثانية والثالثة والرابعة. Mezunlarımız Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak öğretmenlik yapmak üzere orta öğretime tayin edilirler ve orada İslami ilimleri tedris ederler. Bu mütehricin min camiatna, min kulliyetna mubaşaratan yastati'an yetevazzaf ke mudarris fil medaras mutavassata ve tanaviyye mudarisi terbiye diniye. Aynı zamanda Diyanet İşleri Başkanlığı'nda o teşkilatta müftü, vaiz, imamlık, hatiplik gibi çeşitli görevlerde alırlar. Ve aydan mümkün en yeteayyen fi riyaset şiunu diniye fi Türkiye kevaiz, av ke mufti, av ke imam ve hatip meftuh lehu hadil vatana. Bu vazifelerden ayrı olarak İlahiyat Fakültesi mezunları ayrıca magister ve doktora yapmak imkanına da sahiptirler. Ve talib el-mutekarrij الطالب المتخرج يستطيع أن يكمل دراسته العليا الماجستير والدكتوراه أيضا. Bizler de bu yollardan geçerek ilmi seviye itibariyle profesörlük unvanını almak suretiyle fakültelerde hoca olarak tedrisatımızı sürdürüyoruz. ونحن أيضا بهذه الطريقة أكملنا الماجستير والدكتوراه حتى وصلنا إلى البروفيسورية في نفس المدارس في نفس الكليات. والآن نعيد التدريس أصبحنا مدرسين لها. İslami ilimler sahasında çalışırken ecdadımızın yazarak Osmanlıca veya Arapça olarak bıraktığı eserlerden ve aynı zamandaki Arap İslam alemindeki yazılmış olan eserlerden istifade ediyoruz. طبعا لحد الآن نستفيد من الكتب القديمة التي كتبها المسلمين العثمانيين والعرب. لحدنا من هذه الآثار نستفيد ولحد الآن متعطشين لهذه الكتب أيضا يعني نستفيد ونطبق هذه المعلومات عندنا. zaman zaman Mısır'da Ürdün'de olduğu gibi kitap fuarlarında ziyaret etmek suretiyle oradaki mevcut kitaplardan memleketimize götürmeyi ve orada onlardan istifade etmeyi de etme yolunda denedik. Ve daimen بين حين واخر تفتتح معارض في مصر في الاردن في سوريا في لبنان نشارك هذه المعارض وناخذ الكتب الثمينه الى تركيا ونستفاد منها. Buradaki yapılan doktora çalışmaları gibi memleketimizde de doktora çalışmaları yapılıyor ama onlar bugün Türkçe olarak neşrediliyorlar. وعندنا الذي يقدم لنا رسالات الدكتوراه الآن يقدم باللغة التركية عندنا فقط يعني حصرت في تركيا يعني الرسائل المؤلفات المطبوعات يعني في الكلام ده موضوع جبي مثل باقي الدول العربية عندنا يعني مثلا هنا يقدمون رسالة الدكتوراه الطلبة يقدمون اطروحاتهم يقدمون دراستهم نحن ايضا عندنا هم يقدمون باللغه العربيه ونحن نقدم باللغه التركيه biz Arap alemindeki Arap Müslüman alemindeki yapılan bu çalışmalardan oldukça haberdarız ama bizim memleketimizde yapılan çalışmalardan pek İslam alemini haberdar edemedik عندنا اطلاع تام ومعلومات تامه عن جهود الاخوه العرب عن ما يقدمونه للإسلام ولكن مع الأسف الذي نحن نقدمه غير معرف هنا وما يعرفونه عن قرب يعني هذا القطع هذا الفراق الذي بيننا هو المانع إن شاء الله bu ziyaretimiz karşılıklı bu yapılan çalışmalardan haberdar olmak ve karşılıklı bir fikir alışverişinde bulunmamıza bir vesile olmak üzere وإن شاء الله هذه الزيارة ليست زيارة أخيرة لأنها سننتظر الأخوة ونلتقي بهم ونتبادل الآراء وتعاطي الأفكار فيما بيننا وهذه تفيدنا أيضا في المستقبل. بس bu malumatı verdikten sonra sizden tavsiyelerinizi İslam alemindeki gelişmeler hakkında istiyoruz. نحن بعد هذه الإيضاحات نرجو منكم ما تنصحون به لنا ما توصونه لنا وما لو تعطونا بعض آخر أخبار المسلمين على الساحة الإسلامية والعربية ونرجو أن نستفيد من تجاربكم kitapların yanında ricahi olarak dinlediğimizden ayrıca faydalanmamız söz konusudur. Ve ayrıca istifadna min kutubikum نريد أن نستفيد منكم مباشرة بعض الأشياء إن شاء الله. Sizlere çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Allah'tan hayırlı ve uzun ömürler. أرجو من الله لكم الموفقية في أعمالكم وأن يطيل عمركم بما فيه الخير للإسلام والمسلمين. Sıklarınız olursa cevaplandırmaya hazırız. Arkadaşlarımız da size inşallah araçlı olarak sorularını yöneltecekler. وإذا تفضلتم بأي أسئلة نحن إن شاء الله نجيبها لكم وربما عندنا الأصدقاء الأخوة الأساتذة عندهم أيضا بعض الأسئلة يسألونها منكم. كبير شيء أقترحه أو أقدمه بمناسبة هذه الكلمة سوى أنني ألفت نظركم إلى ما لا يخفى عليكم أن العلوم الشرعية التي تمليها على اختلاف المدارس والكليات والمعاهد التي سميتم الكثير منها، هذه العلوم الشرعية لا يمكن الوصول إليها بطريقة صحيحة إلا باللغة العربية، لأنكم تعلمون أن هذه اللغة هي لغة القرآن الكريم الذي هو دستور المسلمين كافة مهما اختلفت أجناسهم وتباينت لغاتهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى لقد انتبهت إلى اهتمامكم بزيارتكم للمعارض التي تعرض فيها مختلف الكتب من مختلف البلاد الإسلامية وبخاصة منها البلاد العربية، وأنكم تستفيدون منها وتأخذون منها الشيء الكثير الطيب إلى بلادكم، لكني أنا أرجو وعسى أن يكون ذلك قريبا أن تكونوا أنتم أنفسكم من الذين يوذون هذه المعارض بكتبكم وباللغة العربية التي سوف تنشرونها عليكم، حتى تصبح مع الأيام هي لغة الشعب الرسمية كما يقولون في هذه الأيام. أظن هذا مفهوم لدى الأستاذ الكريم. هذا ما عندي من اقتراح مما خطر في البال، وعندي سؤال ولعله هو السؤال الوحيد، وهو أحب أن أعرف هذه الكليات التي أشرتم إليها هل عهدكم بها من بعيد أم من قريب؟ فاكلتلرين إلكي 1949 يلونها عشان الكلية فتحت أول مرة في عام 1949. نعم 1369. قبل 46 سنة. قبل 46 سنة. فهمت أن البرامج التي توضع بحرية من الأساتذة، هكذا يعني، هذا شيء طيب. توضع من قبل الأساتذة وبعدها تذهب إلى رئاسة الجامعة فقط تصدق عليها الرئاسة لتكون رسمية. لكنها لا تتدخل في لا. الأساتذة مثلا هذه سنة وضعوا برنامج أو منهاج، إذا ظهر فيها أي قصور أي نقطة أي شيء يستطيعون يتغلبوا عليها في السنة القادمة، وهكذا إن شاء الله يذهبون إلى الطريق الصحيح. كل منهاج هكذا يخطر الآن استقبال سؤال، ما هي كتب السنة التي تدرس على الطلبة؟ نعم نعم، لا ندرس أي كتاب بتمامه، لكن عندنا مذكرة كل سنة. مثلا أخطر ببالي إننا درسنا في السنة الماضية التقريب للنووي مختصرا في الأصول، وكذا التدريب بعض المباحث منها. وتوجد في لغتنا كتب في أصول الحديث النووي التي تبع من مؤلفي الأتراك مثل أحمد نعيمي ومن سالم وهاجر إلى إسطنبول في زمان العثمانيين كمدرس وعاش في إسطنبول وكتب أصولا من وقت في الوقت التركية في الحديث النبوي وعلومها في السنة الماضية. جميل. أنا كان سؤالي بارك الله فيك عن كتب الحديث التي تدرسونها على الطلاب، ففهمت جوابكم أنكم لا تدرسون عليهم كتابا معينا، وإنما هي مختارات ومنتقيات. ثم ذكرتم بعض الكتب هي في الحقيقة كما تعلم جيدا هي في مصطلح الحديث في أصول الحديث، لكني أنا أردت أن أفهم في متون الحديث ما هي هذه المراجع التي ترجعون إليها وتنتقون منها. وهذا انتقاؤكم للأحاديث يبنى على أصول الحديث، بمعنى تختارون الحديث الصحيح ثم الحسن وتعرضون عن الأحاديث الضعيفة المشتهرة بين الأمة. يجيبون إلى الدرس المدرس وهم يدرسون على حال النظر. أحسنت. أنا ما أعني التخريج، أعني الانتقاء. يعني أضرب لك مثلا يا حضرة الأستاذ، بدل أن ننقل مثلا من السنن الأربعة المعروفة لديكم طبعا، وفيها الصحيح وفيها الحسن وفيها الضعيف وقد يكون في بعضها الموضوع أيضا، بدل ما أن ننقل من هذه السنة الأربعة ننقل من الصحيحين. ما دام أن دراسة السنة عندكم ليست تدريسا لكتاب من أوله إلى آخره، وإنما هو على طريقة الانتقاء كما ذكرتم، فإذا الانتقاء معناه تقليل المادة، ولكن هذا التقليل ينبغي أن يكون مختارا وأن يكون منتقا، وهذا الانتقاء أقرب وسيلة أو طريقة هو الرجوع إلى الصحيحين اللذين اتفق علماء المسلمين على أنهما كما تعلمون أصح كتب الحديث وأصح مرجع بعد كتاب الله عز وجل. هذا الذي قصدته. إذا كان ولا بد من الانتقاء فيكون الانتقاء محصورا من الكتب التي تتقصد الصحيح أو تتخصص في الصحيح. نعم. نعم. ولما إن شاء الله تصبحون أو تمسون مرجعا في الحديث. تفضل. أستاذ محمد أيدن رئيس قسم التاريخ الأذياع. أهلا مرحبا. أنا أعتقد كما يقال في بعض الأمثال العربية ومن ورد البحر استقل السواقية، مفهوم هذا الكلام أم لديكم؟ ومن استقل البحر استقل السواقية، ومن ركب البحر استقل السواقية. أريد من هذا أن المسلم حينما يعود إلى المصدرين الصافيين، حينما يعود إلى المصدرين الصافيين كما تعلمون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال عليه الصلاة والسلام فيهما حديثين اثنين يناسب مقامنا الآن، أحدهما: تركت فيكم شيئين لن تضلوا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. هذا أحد الحديثين. والحديث الآخر قوله عليه الصلاة والسلام: ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، ما تركت شيئا يقربكم إلى الله إلا وأمرتكم به، وما تركت شيئا يبعدكم عن الله ويقربكم إلى النار إلا ونهيتكم عنه. لهذا نحن معشر المسلمين نجد أنفسنا ويجب على كل فرد من أفرادنا أن يكون غنيا بما قدم الله لنا من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. والحضارات التي أنت أشرت إليها آنفا هي حضارات لا تسعد أصحابها لا في الدنيا ولا في الأخرى، وإنما السعادة كل السعادة كما قال الله عز وجل في القرآن: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذه السعادة التي ينشدها كافة الناس، لا فرق بين مؤمنهم وكافرهم، لا فرق بين صالح المؤمنين صالحهم، هؤلاء كلهم ينشدون السعادة ولكن ما عرف طريقها إلا من تمسك بالأصلين كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك أنا لا أجد في نفسي حاجة مطلقا إلى أن أخرج عن هذا الخط الذي وضعني الله عز وجل فيه فضلا منه ورحمة، وهو الاشتغال بالكتاب والسنة نقلا ثم دراية وفقها. لعلي أجبتك عن سؤالك. في عالم الإسلام يعني الأحاديث النبوية يدخلون في كتب الستة، ليس تماما الحديث صحيحا. يعني هذه المسألة مهمة جدا، هل يوجد الأحاديث النبوية في بخاري أم في المسلم؟ يعني ليس حديث صحيحا. يعني قبل ثلاثة أسابيع في مدينتهم وسمعت من طلاب العلم عندهم شائعة تقول إن في صحيح البخاري أحاديث موضوعة، وشائعة أخرى تقول خذوا القرآن ودعوكم من السنة، يكفينا ما في القرآن، لا نريد السنة فقط القرآن الكريم. هاتان الشائعتان يروج إليهما الآن في تركيا، والشائعة الأولى حقيقة منتشرة بين طلاب كلية الإلهيات في قونيا، يقولون صحيح البخاري ليس كله حديث صحيح بل فيه موضوع وليس ضعيفا موضوعا. أرجو أن توضحوا هذا سيدي. أقول لكل علم ميزانه، لكل علم ميزانه، واتفق علماء المسلمين كافة أن أحكام الشريعة الإسلامية مأخذها أولا كتاب الله وما صح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم اتفقوا أيضا أن هذه الأحكام الواردة في كتاب الله وفي صحيح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تنقسم إلى قسمين من حيث كونها معقولة المعنى أو غير معقولة المعنى. ما كان منها غير معقولة المعنى يطلقون عليها علماء الفقه بأنها أمور تعبدية. مفهوم هذا الكلام يا أستاذ؟ مفهوم؟ أمور تعبدية لا مدخل لعقل البشر فيها، والأمثلة في ذلك كثيرة جدا، لكن على سبيل التقريب نضرب مثلا بالصلوات الخمس، فهي على ثلاث أشكال: ثنائية وثلاثية ورباعية من جهة، من جهة أخرى سرية بعضها، وبعضها جهرية، وبعضها مطعم، هكذا سر وجهر إلى آخره. لا يرد هنا سؤال الآن لما هذه ركعتان وتلك ثلاث والآخر، هذه تعبدية لا مجال للعقل أن يلج وأن يدخل فيها وأن يتوصل إلى معرفة لماذا شرع الله على عباده فرض الفجر ركعتين إلى آخره. هذه غير معقولة المعنى، هذه تعبدية. قسم آخر أي من الكتاب والسنة الثابتة الصحيحة من الناحية الفقهية معقولة المعنى، مثلا نهى عن الغرر، نهى عن النجش، نهى عن الحسد إلى آخره، هذه معقولة المعنى، لأن الغرر والنجش يترتب ورائه مفاسد اجتماعية، ليس وراء هذا شيء آخر بالنسبة للمنهج الإسلامي، ما ثبت في الكتاب والسنة الصحيحة صار شريعة، ثم العقل يستطيع أن يحكم أحيانا أن هذا معقول، وأحيانا يقول لا هذا تعبدي غير معقول. أما تصحيح الحديث فلا يكون بالعقل وإنما يكون بالعلم. وكما قلت آنفا لكل علم أصوله ومنهجه. فعلم الحديث كما تعلمون مرده إلى علم الجرح والتعديل. لكن هنا نكتة أريد أن ألفت النظر إليها، لأن كتب المصطلح قد لا تتعرض لها فضلا عن أن تدندن حولها، وهي أن علماء الحديث علماء الجرح والتعديل حينما يوثقون رجلا أو يضعفون آخر فذلك التوثيق أو التضعيف مرجعه إما النقل، مثلا النقل عن الشيخ الذي عاشر الراوي وعرف عدالته وعرف حفظه وعرف صدقه، أو إلى النقل عن ذلك الشيخ لكن في هناك أسلوب آخر، وهنا دقة علم الحديث، ألا وهو أن بعض علماء الحديث يدرسون أحاديث الراوي، أي متون أحاديث الراوي يدرسونها ويعرضونها على أحاديث الثقات الحفاظ الذين لا حاجة لمعرفة عدالتهم وثقتهم لشهرة ذلك بين الحفاظ المحدثين منهم، لكن آخرين من هؤلاء الرواة ليسوا بتلك المثابة وليسوا بتلك المنزلة، ولا يعرفون عنهم هل هم من الثقات والعدول والحفاظ، فماذا يفعلون؟ يتتبعون أحاديثهم حديثا حديثا فردا فردا، ويقابلون هذه المجموعة من الأحاديث بأحاديث الثقات الحفاظ، فهناك يظهر شيء من البلبلة أو القلقلة في متون هذه الأحاديث التي رواها هذا الراوي الذي لم يكن مشهورا بالعدالة والثقة، حينئذ يحكمون عليه تارة يقولون عنه إنه ثقة حافظ. لماذا؟ لأن أحاديثه على الجادة موافقة لأحاديث الثقات. تارة يقولون عنه إنه صدوق، ذلك لأن مادة أحاديثه ليست بتلك الكثرة التي تحشره في زمرة الحفاظ الثقات. تارة يقولون إنه صدوق يهم، صدوق يخطئ أحيانا. من أين هذا؟ لأنه وجدوا في بعض تلك المتون ما يخالف متون الحفاظ الثقات. مثلا قد يكون الحديث عند الحفاظ الثقات موقوفا على الصحابي، فيجدون هذا الراوي بالذات قد رفعه إلى الرسول عليه السلام، وحديث آخر أيضا رفعه إلى الرسول عليه السلام، وهو عند الحفاظ موقوف على الصحابي. مفهوم هذا الكلام فيما أظن كويس؟ فإذا هذا يحكمون عليه بأنه صدوق يهم، لكن إذا تكاثرت أوهامه قالوا هذا سيء الحظ يخطئ كثيرا. الفرق بين هذا والذي قبله، هذا يسقطون حديثه لا يحتجون بحديثه. الأول الذي قبله والذي قالوا فيه مثلا بأنه صدوق يهم أو يخطئ، يقولون حديثه في مرتبة الحسن، لا هو بالصحيح ولا هو بالضعيف. ثم مع هذا البحث وهذا الصبر في أحاديث هؤلاء الرواة، قد يجدون هناك أحاديث يشهد العقل المسلم، العقل المسلم، وأعني ما أقوله، لأن عقل المسلم غير عقل الكافر كما لا يخفاكم. ثم لا أعني فقط العقل المسلم، بل عقل المسلم العالم. ثم لا أعني فقط العالم مطلقا، فقد يكون مفسرا وقد يكون فقيها وقد يكون نحويا وقد يكون لغويا، وإنما أعني عقل المسلم العالم المحدث الذي كما قال ابن قيم الجوزي رحمه الله في بعض كتاباته القيمة حينما سئل هل يمكن للمسلم أن يعرف الحديث الموضوع على الرسول عليه السلام دون أن يرجع إلى الأسانيد وحدثنا فلان وفلان وفلان؟ هذا لا يطيق أكثر الناس. فأجاب بجواب يتضمن إجابا ويتضمن سلبا، وهذا من دقته في التعبير. قال نعم، من جرى الحديث مجرى الدم في بدنه هذا يمكنه أن يعرف الحديث الموضوع من الحديث الصحيح، لكن أين هذا؟ أين هذا العالم الذي جرى الحديث في حفظه كما يجري الدم في بدنه؟ هذا في الواقع إنما يتميز به أفراد من علماء الحديث الحفاظ، لا أعني كل الحفاظ وإنما أفرادا منهم، وهم الذين جمعوا بين معرفة الثقات العدول رواية ومعرفة الثقات هؤلاء دراية وفقها. نجد مثلا على سبيل الأمثلة الحافظ الذهبي في كتاب ميزان اعتدال في نقد الرجال يورد حديثا برجل هو ليس كذابا وليس وضاعا لكنه مضاعف، لكنه يقول هذا حديث باطل. لماذا؟ لأنه رجل بما عنده من علم وحفظ للشريعة قواعدها المبثوثة في كتاب الله وفي حديث رسول الله الذي هو متشبع بهذا الحديث النبوي كل التشبع، يمكنه أن يحكم على حديث إسناده ضعيف لكن متنه باطل لكن هذا كم عددهم في حفاظ الأمة، فضلا عن أن يقال في علماء الأمة، فضلا عن أن يقال في طلاب العلم، فضلا عن أن يقال في أفراد الأمة وإن بالملايين بل البلايين إلى آخره. إذن القاعدة في نقد الأحاديث سواء من الناحية السندي أو من ناحية المتن هي ليست إلا لأمة أو طائفة مختارة من هذه الأمة الإسلامية من بين كل علماء المسلمين، ألا وهم علماء الحديث كالإمام البخاري مسلم والإمام مسلم أيضا ونحو ذلك، كالإمام أحمد وأبي حاتم الرازي وأمثالهم من الحفاظ النقاد. إذا عرف هذا الآن ما موقف طلاب العلم وما موقف الدارسون لعلم الحديث في هذا الزمان؟ بارد الظاهر أمنيها بسم الله الله لن ينحامي ليس بعد كثير شوية. ما موقف هؤلاء الطلاب وهؤلاء الدارسين تجاه الأحاديث التي صححها علماء السنة وعلماء الحديث؟ لا شك كما لا يخفى لدى الجميع أن لكل علم أهل اختصاص، وأن كل طائفة فيما تريد أن تعلم لا تسأل نفسها وإنما تسأل أهل الاختصاص فيما هو بحاجة إلى العلم به. أمر واضح جدا، إذا أردت أن تعرف صحة الحديث ما تسأل سيبويه الحقيقي أو المشابه له في زماننا إن كان له شبه، والعكس بالعكس تماما. فإذا أراد طلاب العلم في هذا الزمان أن يميزوا صحيح الحديث من ضعيفه فليس عليهم إلا أن يحققوا آية في القرآن الكريم، ألا وهي قول رب العالمين: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل العلم، وهنا بخاصة أهل الذكر هنا هم أهل القرآن العارفون بالقرآن. وكلمة القرآن الآن تذكرني بسؤال الأخ هناك الذي نقل بعض النقول سمعها هناك، أن هناك طائفة من المسلمين اليوم منتشرون في كثير من البلاد الإسلامية، وهم الذين يسمون بالقرآنيين وآنفا قبل أن أتيكم كان عندي أخ من إخواننا إبراهيم أبو عمر قال لي بأنه لقي شابا جاء من أمريكا، فقال في أثناء حديث بأنه لا يؤمن إلا بالقرآن، وهذا نعرفه. وأنا في دمشق قبل نحو 20 سنة التقيت مع فرد شاب في حلب يدعي هذه الدعوة، قلت له: هل تصلي؟ قال: نعم أصلي. قل له: شو صلي؟ صلى، افتتح الصلاة بدعاء من عنده. قلت له: من أين جئت بهذا الدعاء؟ ثم هذه الكيفية في الجملة هي لا هي في القرآن ولا هي في السنة التي أنت كفرت بها. وحقيقة الأمر أن الادعاء أن القرآن هو فقط المرجع الوحيد وليس للسنة دخل في بيان القرآن فهو كفر بالقرآن. الذي يقول بأني لا أؤمن إلا بالقرآن هو يكفر بالقرآن، ذلك لأن القرآن مما قال فيه رب الأنام: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. وأنزلنا إليك الذكرى لتبين، ها نحن ذكرنا آنفا الصلوات الخمس وكيف أنها تنقسم إلى أقسام، من أين أخذت هذه الأقسام؟ لا شيء منها بهذا التوضيح في القرآن الكريم، لكن هو بيان الرسول عليه السلام الذي أشار الله إليه في الآية السابقة: وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أي إن هذه الآية تعني أن بيان الرسول عليه السلام ينقسم إلى قسمين: بيان لفظي وهو تبليغ القرآن إلى الأمة، تبليغ القرآن للأمة، والبيان الآخر هو بيان بمعنى التفصيل، بمعنى التفصيل. ولذلك جاء حديث الرسول عليه السلام الصحيح، وأنا بهذه المناسبة أقول ينبغي انتقاء هذه الأحاديث وتقديمها لطلابكم هناك حتى تستقيم العقيدة الصحيحة ويعرفون قدر السنة وأهمية الرجوع إليها مع القرآن الكريم. ذكرت حديثا وهو قول عليه السلام: لا يقدن أحدكم متكئا على أريكته، يقول هذا كتاب الله، فما وجدنا فيه حلالا حللناه وما وجدنا فيه حراما حرمناه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. ذلك لأن الله يقول في القرآن الكريم: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إذن السنة علم من العلوم يجب أن يؤخذ من أهل الاختصاص فيه، وكل من قال هذا صحيح وهذا ضعيف نقول له: هل أنت عالم بعلم الحديث؟ إن ادعى ذلك نقول: هات أثبت صحة هذا الحديث بطريقة علماء الحديث. الأصل هو السند كما تعلمون، الأصل في معرفة الأحاديث الصحيحة من الضعيفة وإنما هو السند. المنزل الثاني أو المرتبة الثانية في النقد هو نقد المتن الذي يسمى في الاصطلاح العصري اليوم بالنقد الداخلي، يسمون النقد الأسانيد بالنقد الخارجي، ونقد المتون في الاصطلاح الحديثي بالنقد إيش الداخلي. هذا النقد الداخلي إذا ما سلط عليه عقول البشر أصبح القرآن الكريم محل انتقاد، لأن القرآن الكريم لا يؤمن به الكفار مثلا. فلو قيل للكافر قصة ضرب موسى للحجر وانبثق منه 12 عينا وضرب للبحر فكان كل فرق كالطود العظيم، هذه الأشياء لا يؤمن بها الكفار وسيقول هذا غير صحيح، مع أنه ثابت بالقرآن الكريم وبطريق التواتر. القرآن الكريم لا يخضع لنقد مطلقا، وإنما ينبغي على المسلمين أن يفهموه، وهذه مناسبة نتعرض لذكرها أيضا بطريقتين اثنتين سبقت الإشارة آنفا إليها، وهي الرجوع إلى بيان الرسول عليه السلام، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أنتم تعلمون مثلا مسطرا في كتب الفقه بعض الأحكام لا نجدها في القرآن الكريم، مثلا تحريم البنت من الرضاعة، تحريم البنت من الرضاعة هذا ليس مذكورا في القرآن الكريم لكنه مذكور في الحديث، بل أحاديث صحيحة، ومن أصحها قوله عليه السلام يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. هذا الحديث هو من بيان الرسول عليه السلام الذي ذكر في القرآن حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، ثم ضم الرسول عليه السلام إلى هذا التحريم المذكور في القرآن الكريم هذا التحريم المذكور في حديثه يحرم من الرضاء ما يحرم من النسب. هنا يظهر أهمية إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. إذا رجعنا الآن وفهمنا أن الذين يدعون بأنهم لا يؤمنون بشيء من السنة إنما القرآن فهم كفروا بالقرآن، لأن القرآن يأمرنا بالرجوع إلى الرسول عليه السلام في عديد من الآيات الكريمة ذكرنا بعضها آنفا، ومن ذلك فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. بتصلوا في المسجد ها؟ إذن كل من يزعم بأنه مسلم ولكنه لا يؤمن إلا بالقرآن فليس مسلما، لأنه كفر بكثير من نصوص القرآن. وعلماء المسلمين كما تعلمون جميعا يقولون من أنكر حرفا من القرآن فليس بمسلم، فكيف إذا أنكر كثيرا من الآيات التي تتضمن الرجوع إلى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعود الآن إلى ما جاء في سؤال الأخ آنفا، أنه يزعم بعضهم أن في أحاديث البخاري أحاديث موضوعة. الحقيقة أن هذه المسألة فيها دقة متناهية، لأننا نتساءل الآن ما هو الحديث الموضوع في علم الحديث؟ الحديث الموضوع في علم الحديث ما رواه كذاب أو وضاع، هذا من حيث السند، ومن حيث المتن ما خالف نصا في كتاب الله أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا شخصيا لا أعتقد أنه يوجد في صحيح البخاري حديث موضوع بهذا المعنى، لكن هذا لا يعني، وهنا أرجو أن ينتبه لكلامي جيدا حتى ما نقع في إفراط أو تفريط، وإنما وكذلك جعلناكم أمة وسطا. أنا لا أعتقد أن في صحيح البخاري حديثا موضوعا سواء أو بصورة خاصة على التعريف الحديثي أنه فيه رجل كذاب وضاء، هذا مستحيل، لا وجود له. الإمام البخاري إمام نادر وجوده جدا من حيث علمه بالرجال ونقده أيضا للأسانيد. وكذلك لا أعتقد أنه يوجد فيه حديث موضوع بالمعنى الآخر، أي من ناحية المتن. لكن هذا لا يعني أن صحيح البخاري هو صنو القرآن الكريم. مفهوم الصنو يعني مثله، لأن القرآن الكريم هو وحي من الله وتلقي بالتواتر كما تعلمون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما البخاري أولا، صحيح البخاري هو تأليف بشر، صحيح عالم ومن كبار علماء المسلمين ومن كبار أئمة المحدثين آخره، لكنه ليس معصوما. فقد يقع فيه خطأ، قد يقع فيه خطأ، وبخاصة أن النسخ التي رويت عن الإمام البخاري فيها شيء من الاختلاف، وهذا موجود في بعض الطبعات العثمانية التركية القديمة على الهامش، حيث يذكر الخلاف بين نسخة وأخرى. لكن أريد أن أقول أكثر من هذا، قد يورد البخاري حديثا واحدا وعن صحابي واحد ويكون وقع من أحد رواته في هذا الحديث خطأ في متنه، خطأ في متنه، لكن المتن كله ليس موضوعا، المتن أصله صحيح. أنا أذكر مثلا من هذا القبيل حديث طويل في صحيح البخاري يذكر الرسول عليه السلام عن ربنا عز وجل أنه خلق الجنة وخلق لها أهلا وخلق جهنم وخلق لها أهلا، وأن أهل الجنة حينما يدخلونها يبقى هناك مكان واسع جدا. يقول الرسول عليه السلام في الحديث الصحيح: فيخلق الله لها خلقا آخر فيسكنهم إياها بفضله ورحمته. جاء في رواية في صحيح البخاري بدل الجنة جهنم، هذا خطأ، وهذا نبه عليه الشراح وبخاصة منهم أمير المؤمنين حقا في الحديث وهو أحمد بن حجر العسقلاني، لأن هذا وهم من بعض الرواة. لهذا أنا لا أتحمس كثيرا أن أقول كل ما في صحيح صحيح، لأن هذه كلية تشمل حتى اللفظة الواحدة، هذا غير صحيح، لأن هذا لا يصح إطلاقه إلا بالنسبة للقرآن الكريم الذي قال الله عز وجل في حقه: بحق لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لكن هذه الأخطاء القليلة الموجودة في بعض المتون في صحيح البخاري هذه لا يصح للمسلم أن يفتح باب الشك في صحيح البخاري من أصله، بل العكس هو الصواب. وأنا أضرب لهذا مثلا فأقول: رجل غني عنده دنانير ذهبية كثيرة جدا، فقد يكون فيها دينار زائف مغشوش إلى آخره، وهو لا يعرض عن هذه الدنانير كلها. لماذا؟ لأنه لعله تكون كلها مغشوشة. لا، هذا يعني جهل فاضح بقيمة هذه الدنانير وهي مادة. فماذا نقول بحديث الرسول عليه السلام الذي لا يمكن تفسير القرآن الكريم إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام؟ إذا هذا عرفناه جيدا، نتيجة ذلك أنه لا يجوز لكل الأفراد المسلمين مهما اختلفوا في الاختصاصات إلا من كان من أهل العلم والحديث رواية ودراية، فهؤلاء قد يأخذون على البخاري شيئا من الوهم كالمثال الذي ذكرته آنفا، لكن هذا لا يحط ولا يضع من قدر الإمام البخاري رجل إمام نقاد وانتقى كما يقول المترجمون له هذا الكتاب الذي فيه نحو 6000 حديث انتقاه من نحو 200,000 حديث صحيح، وهل 200,000 من 6000 ما أدري عدد كبير جدا لعله ذهب عن بالي مع مرور الزمن. هذا الإمام الذي اختاره نعم يلا هذا الإمام الذي اختار هذه الكمية القليلة من أحاديث صحيحة وأودعها في كتابه المسمى بالمسند الصحيح، فلا جرم أن أئمة المسلمين كافة وبطبيعة الحال آن أئمة السنة خلافا لأهل البدعة كالشيعة والرافضة ونحو ذلك اتفقوا جميعا أن أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل إنما هو صحيح البخاري. فإذا وجد فيه بعض الأوهام فذلك من طبيعة الإحسان الإنسان. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.